في طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول لا نربيه إلا في حجرك. كان ذو البجادين يتيما في الصغر، فكفله عمه فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول، فهم بالنهوض، فإذا بقية المرض مانعة، فقعد ينتظر العم، فلما تكاملت صحته نفذ الصبر، فناداه ضمير الوجد إلى كم حبسها تشكو المضيقة، أثرها ربما وجدت طريقة. فقال يا عم طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطا. فقال والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. فصاح لسان الشوق نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها. ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها، لقال تراب من غبار نعالها ألذ إلي نفسي وأشفى لبلواها. فلما تجرد للسير إلى الرسول جرده عمه من الثياب، فناولته الأم بجادا فقطعه لسفر الوصل نصفين، تزر بأحدهما وارتدى بالآخر. فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب، والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها. فلما قضى نحبه نزل الرسول يمهد له لحده، وجعل يقول اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فصاح ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب القبر. فيا مخنث العزم، أقل ما في الرقعة البيدق. فلما نهض تفرزا رأى بعض الحكماء برذونا يسقى عليه، فقال لو هملج هذا لركب. اقدام العزم بالسلوك اندفع من بين ايديها صد القواطع. القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فاذا خطها انقلبت اعوانا لك توصلك الى المقصود. فصل. الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها فلا ترضى بالدياثة. ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي. حلفت لنا أن لا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا أن لا تفي. السير في طلبها سير في أرض مسبعة، والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح. المفروح به منها هو عين المحزون عليه، آلامها متولدة من لذاتها، وأحزانها من أفراحها. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا، فصارت في المشيب عذابا. طائر الطبع يرى الحبة، وعين العقل ترى الشركة، غير أن عين الهوى عمياء، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. تزخرفت الشهوات لأعين الطباع، فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب، ووقع تابعوها في بيداء الحسرات. فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهؤلاء يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها، أما وافيها الهوى طلبا لحياة الأبد، لما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد ما انتبهه العدو منهم